ربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم ذرة في السماوات لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الحق قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.